বাহিয়াইস্তল না দিন তো রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইনে করন কথা ওই গুলাইছে তো ইনতাল না ইলাহি ওয়াহু ইউরি ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون مركا وحوية إيمانا قلبي قتشرين بين شاقي كب بين شاقان inayna waxba u tarayn ba aayaad kale inagu tilmaamay inayna waxba u taraynin ayaa aayaadkaas laynoogu tilmaamay idaa jaaaka almunaafiquuna qaaluu nashhadu innaka larasuulu llahi wallahu yaclamu innaka larasuuluhu wallahu yashhadu ina almunaafiqiina lakaadibuun munaafiqiintu hadday ku yimaadaan waxay odhanayaan waxaanu qiraynaa inaad rasuulka ilaahay tahay ilaahayna waa og yahay inaad rasuulkiisii tahay ilaahayna wuxuu ka markhaati yahay inay munaafiqiintu beena waasiye yihiin waxay beenta ku sheegayaan waxay ku been sheegayaan hadalka ay leeyihiin qalbiga iyagaanu ka qiraynaa oo ka yaqiinsannahay oo ka rumaysannahay inaad rasuulka ilaahay tahay hadalkay ka been sheegayaan waa taas marka maadaama taa ay ka been sheegeen oo qalbiga iyagaan ka rumaysnayn ay yidhaahdeen waa rumaysannahay inay munaafiqiin noqonayaan ayaa marka aayaddu ku caddahay sidaas iyadaaba aayaddu ku caddahay nacaybka nebiga sala allahu calayhi wasalam ay necbaadaan ama shareecada rasuulka sala allahu calayhi wasalam wax ka mida ay nacaan kufri inay tahay horaynu soo marray oo wax ka mida diinta rasuulka sala allahu calayhi wasalam nacaybka ay necbaadaan waa gaalnimo ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم نواقضين إنكو سمر عمل كودو دم وحب بريي وسبب آه نعيب كأي نعين وحي يقول إلهي سودتي يعني دينتو إلهي سودتي شريعتو سودتي نعيب كأي نعبادين أي عمل كودي برسي marka taana saasiyada bay tahay cala kulli xaal umuurahaas baa nifaaqa ictiqaadiga ugu muuqaal badan annifaaqu alcamaliyu nifaaqa camalka loo nisbeeyey iyo samaynta annifaaqu alcamaliyu nifaaqa camaliga khamsatu anwaacin shan nooc weeye والدليل قوله صلى الله عليه وسلم وحان الدليل هذا الكون نبي قوله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث على مدى منافق صدح وي إذا حدث كذب حدو شاكا يبينبو شاكا وإذا وعد أخلف حدو بلن قاض بلن كواقوبيا لا أموا بريا وإذا أت من خان حدين لآمن واخياميا وفي رواية رواية لو حكص أروتي وإذا خاصم فجر هدو مركا الدوضو يعني فجور بخد عايو ومركا واقفة بمعنى الدوض دي واحد قد بي هدو الدوضو وفسق أما قال لي مكد عايا وإذا عاهد هدو بلمان وعيد لبلمان غدر وكوب بلن فريا وكوب بلن فريا شنتاء مراد على مدى منافق أيتها على مدى منافق لغو قرتا وشنتاء مراد أمور بضان وكال الله ينوشي أغي سفوين كمنافقين تأينا كمتاين واجران ونبي وحر صلى الله عليه وسلم من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو ومات مات على شعبة من نفاق أو كما قال صلى الله عليه وسلم روحان مركا جهاد نفتي سنة عن وشيكين إنو جهاده وجهاد وجهاد أيه حتى نفتي سأغشيكين أن مرنا يعني جعليسا وصدا كل انتا قيب مركا منافق نما أيه كل انتا يعني منافق نما دي بوحك جشرا منافق بيور ما لكن وحباك جشرا صاصا حديث كاسنا الشيقية صحيحين كانوا قيالا أحاديث قال الله ينوغ الشيقية أشياء منافق لماذا كم إذا أما صفوين كمنافقين تكم إذن واجرا علي بن أبي طالب وكان نبي حكور صلى الله عليه وسلم لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق علي يو مؤمن مو يعدك لكم اتشعلاته منافق مو يعدك لنكم النعضه يعني روحي علي بن ابي طالب نعاه ومنافق بمعنى وح منافق نماء باكتشرا وحكى له النبي صلى الله عليه وسلم حديث كاسنا مسلم وخياله صحيح مسلم وحكى له النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب الأنصار إلا مؤمن لفظ يساوى كبد الله آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار قصصها على مد إيمانك وأنصار أولا تشعلاده يمكن المؤمنين تهاي أوصي خزرج يعني كم إذا النبي قال قاري صلى الله عليه وسلم أنصار لأورنشري على مدى إيمانك وإن من كان أنصار تالت إعلام على مدى منافق نمضنا وإن أنصار لنعه حديث كان مسلم بصحيح سكسوري وحكى له حديث كلا النبي قال لك سوري صلى الله عليه وسلم البيان والبذاء شعبتان من شعب النفاق والعي والحياء شعبتان من شعب الإيمان أفمي الشر لماذا iyo hadalka afxumada afmiisharnimada iyo afxumadu waa laba gobol ama waa laba qaybood oo qaybaha munaafiqnimada kamida ruuxa du afxun yahay afkiisa aanu waxba uga turay wax walba iska odhanayo yacni waxa ku jira gobol أما قيب منافق نماء وحباك قجرة أفميشارك وحوي أفكي سأو وحقعنا أمر بسيط يسيرها مصلحة الدنيا كوتر هذا الكوردقى كاسنا وحكوتر قيب منافق نماء حديث كان الحافظ الذهبي كتاب كيس الكبائر وحول إسناد كيس وقوي على كل حال مسألة ذا أنصر نقن نفاق علماء واقعيبين ولبدا قيبوط بيقيبين نفاق اعتقادي نفاق عملي حتى دون ترى واحد نفاق أكبر يا نفاق أصغر وحكروا النفاق أصغر كالورونا يا نفاق دون نفاق نفاق سكية منافق نما كسكية منافق نما دي ويني وكيرها بين سكية ومعاصي فسق لكن من لدى يدين تلقى بحماية حديث كان هدوته شيئا آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان حديث كان لوح الشيء أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا أفر أمور روحي يكسو قانتا منافق صافية ومنافق نمديس صافي تهي أي النقضة إذا حدث كذب أدو شيكا يبين مشيكا وإذا عاهد غدر أدو بلن قادو وبلن فرا أدو عيد لبلن وكو بلن فرا وإذا أتمنى خان أدين لآمن وخيامي وإذا خاصم فجر هدو دودنا يعني دودي وكو قالوا با يعني حد قد بكدع وأما فسق أما قال لم كدع مركا حديث كاسوح تلمامي أفر أمور روح يكسو قانت ومنافق منافق نمتي صافتان ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق كقيب أفرتا كم إذا أي كترتنا قيب منافق نما أبا كترتنا آخر كحديث كان أوحو قدري وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم رعاس منافق وي يعني هدو صوم إيا هدو صلاة إيا هدو مركا شيكتين مسلم إيا هديك لمر مر ليبا ومنافق علماء حديثك وحيكو حنبارين إن لوغة شهدو منافق صافية لوغة شهدو ونفاق عملي قاها نفاق عملي قاها وي نفاق دين تلقاو ذا بحيي معها يعني دين تبالكلية لقاو بحيي معها نفاق إنو ساو قيب سمانا وحلقا سوء وريي سلف كقار كودنا ولقا سوء وريي علماء أهل السنة والجماعة واكو ويسكو وافقين واتفاق حسن البصري وحوله تابعين تكمله نفاق ونفاق تكذيب ونفاق عمل نفاق بين انت يا نفاق عملك يا شقطة واصل العلماء الى هذين اعتقادي عملي تصالع الرنكات شلعين يا هذين السوق هذا نبي يوسف ولا الذي واكو حد قدبين ولا الذي واكو حد قدبين أمورها المركة حديث كينو الشيء إخوة يوسف أما ولا الذي يوسف واكدعين ولا آمني وخيامين وشيكيين بين بشيكين وابلان قادين وابريين انت مدول بواسمي مركي ابوهد لها الليين وحيدة دين. قالوا يا ابانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون حد نوقو امين الى ذي بيدة دين. يوسف ولبن نستيحنا وونا هاي بيدة دين. أبهد وكو أمين آيات كلواتو إلى يلي يضو يعقوب هذا الكيس لصو نقلنا قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل مركا إنا كي كلنا ويديستانو إلى هذين كان نوانا لقوح لأن كان يعني نسيه نراعي وعقول أميان إذن كو آمين يا سام ولا الكهور إذن كو آمين مويان إذن ولا الكود هرؤ كو آمين مركوال لا آمين وخيامي وبلن قادين بلن كينا وابريين أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظه وإلى هلين نبيل هذين بلن كوا إلى هلين نوابريين oo iyagaaba god ku riday inay ilaashaan dhaafe iska daa inay ilaashaane iyagiibaa god ku riday ceel ku tuuray. Marka waa ballan qaadeen, ballankiina waa buriyeen. Markii dambe aabbahood bay u warrameen oo been bay sheegeen. Wajaa'uu abaahum cishaa'an yabkuun. Qaaluu yaa abaanaa innaa dhahabnaa nastabiq wataraknaa yuusufa cinda mataacinaa faakalahu dhi'b wamaa anta bimu'minin lanaa walaw kunnaa saadiqiin. Waxa uu ilaahay inoo sheegay inay aabbahood been u sheegeen. Waa ay ku yidhaahdeen annagoo iska ciyaaraynaanu markaa ka tagnay Yuusufo, dabad markaa beratan iyo ayaanu ku mashquulnay, dabadna yeyi baa intuu u yimi inankii cunay. Baalka yeyiga la yidhaahdo ayaa cunay bay yidhahdeen. Been bay arrinkaana ku sheegeen. Saddexdaa umuroodba waa ka dhacday, munaafiqiinna may ahayd, weliba waxa u raacda isku day dil. Qof muslima, qof macsuuma oo dhiiggiisu dhowran yahay oo muslim ah bay waxay isku dayeen inay dilaan. Qaarkood waxabay soo jeediyeen aan dillo. Uqtuluu yuusufa aw iطrxuuhu arضa yakhlu lakum wajhu abikum watakunu min bacdihi qawma saalixiin. Laakiin markii dambe waxay go'aansadeen ceelka inay ku ridaan. Ceelkaana waxaa dhici kari lahayd inuu ku dhinto haddii cidii ugu iman weyd. Waa midda labaadee waxa kaloo ku sugnayd xuquuqulwaalidayn, waalidinkaarnimo. Waalidinkaarnimaduna waxay ka mid tahay dunuubta kabaa'irta waaweyn. Alaa unabbi'ukum biakbari alkabaa'ir. Qulnaa bala yaa rasuul allah. Qaala alishraaku billah wa xuquuqu lwaalidayn wa kaana muttaki'an fajalas. Alaa wa qawlu zuur alaa wa shahaadatu zuur fama zaala yukariruha xata qulnaa laytahu sakat. Xadiidka Bukhaari saxiix isa ku soo wariyey. Marka shaygii gaalnimada lagu lebeeyey waa waalidinkaarnimada. Waalidinkaarnimona waa sameeyeeno xuquuqu lwaalidayn bay la yimaadeen. Intaasoo umuroodyagay ka dhacday haddana munaafiqiin nifaaqoodu ictiqaadi yahay oo nifaaq akbara ku sugan may ahayn. Ee nifaaqoodu wuxuu ahaa nifaaq camali ah ama nifaaq fisqiya buu ahaa. Laakiin kii weynaanshaha badnaa ee gaalnimada ah ma taas ahlucilmi ee qaarkood baa sheegay, qaadi Abubakar ibnu Carabi iyo culamo kale waa tilmaameen. Qisadaa yuusuf iyagoo soo qaadanaya, qisadaa ikhwatu yuusuf. Waata kale haddii waxa weeye umuurahan ay gaalnimo tahay, waxa ka dhalanaysa dadka muslimiinta in kabaa'irta lagu gaalaysiiyo. Taasina de sax ma ah, ictiqaadkii ahlu sunna waljamaaca ma aha. Mashaayikhda qaarkood baa waxay yidhaahdeen idaa xadaha kadab, idaa baa la sheegay darfiya. Marka hal mariyo hadduu been sheego xadiisku ku rumoobi maayo, hal mariyo ay yacni ammaanada khiyaameeyo, ballanfurka hal mar sameeyo, laakiin waa ruux caadaystay oo goor kastuu sheekeeyo been buu sheegayaa, goor kastuu la aaminana waa khiyaamaynayaa, goor kastuu ballan qaadana waa burinayaa. Shaykhda qaar baa sidaa doonay inay ku ishkaal bixiyaan. Laakiin taa lafteedu waxa weeye waxay tilmaamayaan umuuraha hadduu daa'imo waxay noqonayaan nifaaqiisu ictiqaadi. Waxaa la odhan karaa waxa weeye taasi yacni mutarid ma ah, oo mar kastaba dawaamka la daa'imaa mid keensanaya munaafaqnimo nifaaqu ictiqaadi yahay ma aha. Waa dhici karta axwaasha qaarkood umurta daa'imitaankeeda iyo nifaaqu inuu israacaan, waana kala hadhi karaa marka waxa weeye ma aha illa ba illa hadii umuraha la daaimo nifaq i'tiqaadiyay inay tahay taana sidaas iyada ah ayaa ishkaalkaana loo gurinay oo dawaamka macsiya la daa'imaa dee kufri akbar kama dhigayo ahlusunna waljamaacana ma qabaan dawaamka macsiya fii macsiyati ma la daa'imaa inuu kufri akbar yahay macna aلطaaguuti waru'uusi anwaacihi waru'uusu anwaacihi طaaguutka macnihiisa iyo noocyadiisa kuwa madaxda u ah اعلم رحمك الله تعالى وحد وقات إلهي أكون حريسته أن أول ما فرض الله على ابن آدم وحوقه الرئي وإلهي كفر ليالي ابن آدم كا الكفر بالطاغوت والإيمان بالله إنو يهي طاغوت كأولا قالوا بو يا إلهي الله رمايه فرلك أقوه الرئي قفك صارني واكس والدليل قوله تعالى وحانا والدليل آدم لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت إلهي بان كل أرتين لقد بعثنا حقيقة وصو صارني في كل أمة أمتك استوحى نكصو صارني رسولا رسول بان نكصو صارني أن اعبدوا الله وحلل صو صارني رسول كصو صارني بأن اعبدوا الله الله عابدا واجتنبوا الطاغوت طاغوت كان كده إرادة فأما صفة الكفر صفدا غالمدا ميا بالطاغوت لغا غالو با صفدا يلهدهي ميا فان تعتقد بطلان عباده غير الله واين اذ رميسو عقيديسو الهي عيد ان هي الا عابدا اني باطل تهي وتتركها اد كتكتو وتبغضها اد نعده وتكفر اهلها اهل كذا اد غاليسيسو وتعاديهم اد العلود marka waajibka ugu horeeyo qofka saarani waxa weeye inuu taaguudkana ka gaaloobo allahna caabudo ana'budu allaha wajtanibu taaguut macnaheedu waa laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah iyo ucbudu allaha wajtanibu taaguut waa isku macne ucbudu allah bimacnaa waxiduuhu bilcibaada ayuu u dhacaya cabdullahi ibnu cabaas muxuu yidhi كل عبادة في القرآن فهي التوحيد عبادك استو قرآنك كسغني وا توحيد بمعنى عبادك استو إله إلا عابد يو قرآنك لو شيغي أما لينا أمري و خو نوقنيا إن عبادة إله لو كليي ساس نوقن marka waxa weeye maadaama ucbudu allah macnaheedu ay tahay ay waxiduhu bilcibaada cibaado ilaahay u keliyeeya oo cibaadada u gaar yeela wajtanibu aلطaaguutna waxay noqonaysaa rumaysadka taaguudka rumaysanaysaan iyo cibaadada caabudaysaan yacni waxa weeye ka gaalooba waxaa laga dheeraanayaa in la rumaysto in la rumeeyo in la caabudo in la jeclaado laga weli yeesho kullu dalika ayaa marka waxbay laga gaaloobay waxaana la macno ah aayaddan walaqad bacathnaa fii kulli ummatin rasuula an icbudu allaha wajtanibu aلطaaguut qawluhu tacaala wama arsalnaa min qablika min rasuulin ila nuuxi ilayhi annahu laa ilaaha ila ana facbuduun yacni adiga hortaa nebi maxamedow sala allahu calayhi wasalam rasuul maanu soo dirin haddaanu soo dirnayna waxaanu la soo dirnay yacni kalimatu tawxiid laa ilaaha ila allah kelmadaasaa laa soo diray marka laa ilaaha ila allah iyo ucbudu allaha wajtanibu aلطaaguuta waa bimacnan waa isku macne marka macnaha laa ilaaha ila allah saas iyada buu yahay laa macbuuda xaqun ila allah ama laa macbuuda bixaqin ila allah saynu mara horeba soo sheegnay aayaddan waxaa kaloo la mid ah فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. كوكاستو طاغوتك كقالوا به الله نرمي وحوقب صدايا كل جي كنت انتي اضي قبضني اما قولك اضي قبضنا اي كل جي بمعنى دينتو وحي كدق انت يحرق سمد اللي قسو الدائي. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حرق ما دام يكدق انت هاي يعني بادي دي الشهوات كي ان لغو غرقومه قف بدكو شركة سوقات ودينا حرق لوري حرق يبكو دقي حريقا سوى وحو كسوى بدبادة يا بادة كسوى بحي هذا ما حريقو هدانو قنتين لهاي او سيبان يحي تقعموا وكا سيبان يا سوما قفكم ما قبسان كرايا هدو سؤال لابان يا حريقو هل كان اسكاو قنتين يهو قول لي يا كورا قول كو حراها يلقى ليو سفي عم بالله قبسان كرايا مانكا سوما عروض وحوى يوا قول كا وحريق قول ان لو يرو فقد استمسك بالعروة الوثقى وحكود لغي قولك أضي قبضنا كاسو كود لغي مركا آيات دو حلقو الشيء اللي بشي إن طاقوت كاللغة قالوا به يين الله لهم أيه الله وحلهم أين أيه يعني عبادة كالجين وحق ليه وحك لأن العابد عين أهين إنه كالجين مركا الربوبية دي رب نماذا إيا عبورتان كي أرزاقيست إيا تدبير كالجاري هاي مقعي دي سياسفوين كي سينو لقاري هاي ذات دي إنه لقاري هو وحش بها إينا يشرين أشياء دا صعدن بالا الرومين طاقود كالجا قالوا بيانا وحيت الماميسا بمعنى وحوي طاغوت كلما اعتقادنا يو انو حقيا هاي انو باطليا هاي الاعتقادنا عبادة اي طاعتنا انانو لهاي وكفريات كي قال لماذا مر كان لقوا اطيعي معصين عد لقوا اطيعنا مبناني لما نعابدنا يوانا لقا ديرانا يوانا لنعيا اشياء دا النوع عاصا ايش من الناس اهلك طاغوتك الرميسان امركا عابدية اعتقاد سن يقنوا لك قال السنة واما معنى الايمان بالله لبضها الدبية ما هو الرئية من طاغوتك لقى كفرية مسئين الله لهم ايه طاغوتك ان لقى كفرية هو الرئيسة ويا قلبك ويل بكدقين ويلكي إلا وسخ ذا يقولون ككشرة أنا أتكقبته لأن ذبح بنا أحسن كشفت مصورة قلبه ما لبال يقولوا على الصينية ما لقوش وصوغاده واحد هاي ستا في شان أما قرديل يعني يقولون يا وسخي كبوحده حلقي ونم بالله يسوكش ويوحي وحكا للغسوة حلقي ونم القاسو كسو دوي يا عذرنا سيقدر شميا يا سينا ذو حن كسوق بتوامر كوره فاروق السماء طب أنا أتكحشوا إلا هديك لو واحد كل شو بيصير وكاح معنا يعني مركا طاغوت كأن لقى كفريا وقلبي قال لقى قبا وحيكوه الرئيس إيمان كأن لقى عبيه وقلبي قال الجليو تاسيكوه الرئيس الهدم قبل البناء دومينتو وحي كهو الرئيسات اسمها هدي وحوايا مال اي كدي سيهين وحونو قابدرا وبربرسان يا ايا وحوايا كوحيسا دبنو وحي دوني سا دار فوقه اما في اللو اد افيعا انات كتاكتو ما هو حضران سهر كان يرورتها ليس كيسي تشريئي markaad daarta taagtaa dumin doontaaye horta daarta taag bucaadaad ka dhisaysana waa laftiida suuragal miyay taa ducada qaar baa waxay yidhaahdeen ushgulu naasa bilfikrati asaxiixa qabla alfikrati albaaطila dadka waxaa ku mashquulisaan fikradda saxda ah fikradda baailka intaydaan ku mashquulin bimacnaa waxa weeye sida saxda a unu u sheega ha ku mashquulina inaad tidhaan waxani waa bidco waxani waa shirki waxani waa dalaal war sidan sidani waa sunne sidani waa tawxiid sidani yacni sidaa ugu sheeg bay ku leeyihin ma sax baa yacni qofkii haddii waxa weeye wixii xumaa aan looga digin waxa wanaagsan qaadashada uu qaadanayaa ma fiicnaanayso waxaaba dhici karta wixii xumaa inuu qalbiga ku haysto waa in marka hore laga qubaayo laga hurgufaa marka waxaa xun laga quba dabadeed baa wax wanaagsan in la gashaa suuragal ay tahay laakiin wixii xumaa haddii aan laga qubin qalbiga dee waa iskaga baaqi noqonayaan wixii sunnada u sheeg bay ku leeyihin marka waxay isagaa bidcada ka tegi dooneen sax maaha tawxiidka u sheeg bay ku leeyihin shirkiga isagaa ka tegi dooneen oo munkarkii la nahiyey mee ila ya'muruuna bilmacruufi wayanhawna can ilmunkari waa la israaciyey siday macruufka u amrayaan bay xumaantana u reebayaan saas weeye marka waxa weeye hadalkaasi waa hadal baatila dadka waxyaalaha abaatiisha ah raddigooda ha ku mashquulinina ee laakiin waxa weeye afkaarta saxda ah u sheega awalan in sharciga fikri lagu tilmaamo leeyahay waa afkaar waa khalad sharcigu afkaar ma aha